ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، ولازلنا مع علاج النبي صلى الله عليه وسلم للصرع، أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المصروع. وبينا في الحلقة الماضية أنواع الصرع وأنه على نوعين وعلى قسمين. الأول صرع الأخلاط، والثاني صرع الأرواح الخبيثة السفلية، صرع الجن والشياطين. وذكرنا في الحلقة الماضية قصة المرأة التي كانت تصرع وحديثها في الصحيحين، فهو من حيث الإسناد لا كلام عليه، ونذكره مرة أخرى للتذكير وردا على استفسار من سأل من إخواننا عبر رسالة عبر الهاتف يستفسر فيه كيف هذه المرأة لا تطلب العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخيرها بين أن تصبر على البلاء وبين أن يدعو لها. يعني كأن الأمر أشكل على هذا الأخ مع الأمر بالتداوي في الكتاب والسنة. ونذكر هذا الحديث وأقول هذا ما رجحه ابن قيم، الذي ذكرته ما رجحه ابن قيم، حتى والإمام أحمد والعلماء قالوا إن المريض إذا كان يستطيع أن يصبر على البلاء فله أجر عظيم له ذلك، وإن كان لا يستطيع أن يصبر على البلاء أو يؤدي إلى تأخر شفائه فيجب عليه والحالة هذه أن يطلب العلاج. الحديث أخرج في الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس، هو عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ بماذا حازت هذه الرتبة وهذا الشرف لصبرها على البلاء؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها. قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. هذه المرأة السوداء، يعني ليس عيبا أن يقال للتعريف بالشخص أنه هذا أسود أو هذا أبيض، من باب التعريف وليس من باب التنابز بالألقاب أو من باب التعييب على خلق الله. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. يعني هناك أمران مزعجان يؤذيانها. الأول الصرع، أنها تتخبط وتصرع وتسقط أرضا. الأمر الثاني أنها تتكشف، بمعنى أن شيئا من جسدها ومن عورتها يظهر وتخشى أن يظهر على الرجال. فادعوا الله لي، ادعوا الله لي، يعني أن يشفيني. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. يعني خيرها، الأمر إليك، إذا شئت أن تصبري فإن لك الجنة. يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة جراء صبرها. لكنها استدركت وقالت: وإني أتكشف فادعوا الله لي، يعني أصبر على البلاء وأصبر على الصرع ولكن لا أصبر على التكشف، فهذا أمر لا أصبر عليه وهذا أمر يؤذيني في ديني، ولهذا أدعو يا رسول الله لي ألا أتكشف. قال فدعا لها، إيش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فادعو الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني على الصرع، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، أنت بالخيار. فقالت أصبر، إذن هي خيرت، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز طلب العلاج، وليس معنى تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه يحرم عليها العلاج، بل يجوز لها ذلك، وهذه رخصة تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وأيضا ربنا عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب، وأمرنا بطلب العافية، وأمرنا بألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. إذن هذا الحديث صحيح في الصحيحين، لا مطعن فيه. طيب ما هي دلالة الحديث؟ ما هي دلالة الحديث وماذا قال العلماء؟ فقال العلماء، ومنهم ابن القيم صاحب الكتاب، بأن هذا يعني من الجائز للإنسان إن كان يصبر على البلاء وإن كان يحتمل الألم أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله. وفي الحديث الصحيح في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون أحدا أن يقرأ عليهم، وما قال لا يتداون، وأيضا قال لا يكتوون، لا يكتوون. فالكي علاج من العلاجات الناجعة للأمراض المستعصية، ومع ذلك لأن فيه تعذيب للنفس ولأن فيه حرق بالنار، فيجوز للإنسان أن يترك الكي وإن كان يعلم أنه علاجا ناجعا، توكلا على الله واستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالإمام ابن القيم يقول رحمة الله عليه، فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعة، وإذا أفاق إذا أراد الله، قال وفي ذلك دليل، يقول وإذا عرف هذا فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع، يعني نوع الأخلاط، فوعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بصبرها على هذا المرض، ودعا لها ألا تتكشف، وخيرها، هذا كلام ابن قيم الجوزية، بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان، فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك، هنا موضع الشاهد والجواب على سؤال أخينا، وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي، وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء، يعني الرقى والأدعية والتوكل على الله والاستعانة بالله تفعل ما لا يفعله الدواء المادي الحسي، وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها، وقد جربنا هذا مرارا نحن وغيرنا. وهذا الإمام ابن قيم جوزي يقول نفسه، يقول في موضع آخر، كانت تعتريني أمراض وأنا في مكة لا أجد لها الطبيب الشافي، لا أجد لها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية من القرآن وأشرب وأمسح، قال فأجد البرء التام. وهذا سيد القوم اللذيذ الذي لذغته العقرب، قال لما جاءوا إلى الرهط الجلوس تحت الشجرة، وكان أبو سعيد الخدري معهم، وقالوا قد سعينا لصاحبنا بكل وسيلة فلم ينفع معه علاج، فهل عندكم من علاج؟ فقالوا نعم. فأخذ أبو سعيد الخدري يقرأ الفاتحة ويتفل عليه، قرأ عليه الفاتحة سبعا، وكان كلما قرأ تفل، قال فكأنما نشط من عقال. إذن هذه الفاتحة عالجت هذا الداء، وهذا داء حسي، سم عقرب يمشي في دمه، نفعته الرقية الشرعية. فإذن هذا الذي قلناه هو ما رجحه المحققون من أهل العلم، لكن ليس معنى ذلك تحريم تعاطي الدواء وتحريم التداوي، لا، إنما هذا من باب الكمال ومن باب حسن الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ووقفنا عند قول الإمام العلامة ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله في بيان علاج الصرع الناتج عن الأرواح الخبيثة السفلية، يعني صرع الجن، النوع الثاني من أنواع الصرع، لأن الصرع الذي يثبته الأطباء أكثر الأطباء هو صرع الأخلاط الناتج عن بلاغم وأخلاط، وقد بيناه وبينا الأعراض وبينا الأسباب. النوع الثاني من الصرع هو صرع الجن، والذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأكثر المفسرين كبار المفسرين فسروا ذلك على أنه الصرع الجني والمس الشيطاني. فهنا يقول الإمام ابن قيم وعلاج هذا النوع يكون بأمرين، علاج الصرع الجني يكون بأمرين، الأمر الأول من جهة المعالج أو الأمر الأول من جهة المصروع يعني المريض، وأمر من جهة المعالج يعني مثل الأرض الذي نريد أن نزرع فيها زرعا لابد أن تكون تهيئ للزرع حتى إذا نزل عليها الغيث خرج النبات. أما إذا كانت الأرض غير صالحة للزرع وغير مهيئة فإنها لا تستفيد من المطر النازل. وكذلك هذا المصروع ينبغي أن يكون ذا صلة بالله، عنده ثقة بالله، عنده خوف من الله، عنده تقوى لله. وحينئذ حينما نقرأ عليه الآيات القرآنية ويقرأ عليه رجل صالح مؤمن فيه مواصفات الراقي الشرعي الجيد فإنه ينتفع بهذه الآيات أيما انتفع. فيقول وأمر من جهة المعالج، فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه يعني إيمانه، نفسه هنا بمعنى إيمانه، قوة يقينه، توكله على الله، أن يكون مؤمن صادق وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، أن يكون صادق في توجهه إلى ربه وإلى خالق هذه الأرواح التي تسلطت عليه، والتعوذ الصحيح، أن يتعوذ تعوذا صحيحا يعني يحتمي ويلتجئ إلى الله ليس فقط بلسانه دون قلبه، بل يتواطأ القلب مع اللسان، يعني إذا قرأ شيئا من القرآن فيكون قلبه مستحضرا لما يقرأ من القرآن، لا يردد آيات وقلبه في بلد آخر أو قلبه ساه لاهن. قد تواطأ يعني بمعنى اجتمع وتوافق، والتعوذ الصحيح يعني الالتجاء إلى الله التجاء صحيح. الذي قد تواطأ يعني توافق واجتمع عليه القلب واللسان. فكثير من الناس يذكرون الله، كثير من الناس يصلون لكن قلوبهم في غفلة، أكثر صلاة الناس اليوم وساوس، تجد يصلي وما يدري كم صلى لأن قلبه غير حاضر. فلا بد حينما تذكر ربك، حينما تتلو كتاب ربك، أن يكون قلبك حاضرا، فيشتغل اللسان ويتواطأ القلب واللسان على ذكر الله وعلى يعني توحيده وعبادته. قال فإن هذا نوع محاربة، يعني هذه معركة، ما يجري بين المصروع وصارعه من الشياطين هذه معركة. فلهذا العدو الذي يهجم على جهة إذا وجدها مكشوفة غير محصنة فإنه يستبيحها ويجوسها ويدمرها، أما إذا كان وجد يعني جنودا متأهبين ومستعدين ويقظين فإنه لا يستطيع أن يجتاح هذا الحصن أو يجتاح هذا المكان. قال: والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين. أولا أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، يعني السلاح حاد، نحن نتكلم الآن عن السيف لأنه لم يكن في زمن هؤلاء العلماء البارود ونحوه، وهو يتكلم عن السيف. السلاح ينبغي أن يكون حادا، يعني السيف يكون حاد بحيث يقطع ولا يكون مثلوما أو يكون غير مشحود. الأمر الثاني أن يكون الساعد قويا، هذا الذي يمسك هذا السلاح وهذا السيف يكون قوي، لأن هذا السيف إذا مسكه أشل إنسان أشل أو مسكه طفل ماذا يفعل، حتى لو كان حادا لا يستطيع أن يقطع لأنه ليس هناك قوة ساعد تؤثر في هذا السيف وتعمل فيه القطع. فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طال، يعني واحد عنده القرآن ما شاء الله شفاء، يقرأ قرآن كثير ولكنه إيمانه خرب أو ضعيف، فإنه لا يؤثر، لا قراءته لا تؤثر ولا تعدو أن خرجت من فمه ولم تدخل إلى قلب المريض ولم تؤثر فيه. فكيف إذا عدم الأمران، إذا عدم الأمران السلاح ضعيف وصاحب السلاح الضارب به ضعيف، فحينئذ ولهذا بعض الرقاة وبعض المعالجين يقرؤون والحالة تبقى كما هي ولا يظهر هناك أي أثر للرقية أو أي شفاء، بينما آخرون ممن فتح الله عليهم وممن أعطاهم الولاية وممن اتقوا الله حق تقاته كما يحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يقولون كما يذكر ابن قيم عن شيخه، كان يكتفي بأن يقول للمريض أخرج عدو الله أو أن يقول له يأمره أمرا فيخرج في الحال. وهذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يرسل نعله أو قبقابه مع واحد من طلب مع خادمه، ويذهب إلى المصروع يقول له إن الإمام أحمد أو إن أحمد يقول لك أخرج من هذا الجسد وإلا ضربناك بهذا النعل، فيقول سمعا وطاعة لأحمد والله لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا. كل ذلك بسبب إيمان الإمام أحمد بن حنبل وليس بسبب اسمه. إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، هل الشيطان يفرق لأن عمر اسمه عمر أو لأن عمر الصحابي الجليل صاحب رسول الله الفاروق الذي يحمل المواصفات من الإيمان والتقوى والورع والخشية والتوكل وإلى غير ذلك؟ نعم هذه الحقيقة، إن الشيطان ليفرق يعني يخاف منك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، بينما آخرون يلعب بهم الشيطان ويصرعهم الشيطان ولا يبالي بهم الشيطان. فيقول شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية: فكيف إذا عدم الأمران جميعا بأن يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له، لا سلاح ولا تقوى ولا دين، فهذا الشياطين تتلبسه وتخرج من هذا المصروع وتركبه أيضا، وربما صار حاله أسوأ من حال هذا المصروع. قال: والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا، حتى إن من المعالجين، يقول من الرقاة المعالجين الأتقياء الأوفياء المخلصين، قال: من يكتفي بقوله للجن أخرج منه، يأمره يقول أخرج منه يخرج، أو يقول بسم الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مجرد أن يسمع الجن هذا الأمر وهذا الكلام يرتجف ويخاف ويخرج منه يفر مذعورا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للجن الصارع للإنس يقول له أخرج عدو الله أنا رسول الله. وهذا حديثه أخرجه الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته بابن لها قد أصابه لمم، لمم يعني مس، اللمم هو المس من الجن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أنا رسول الله. قال فبرئ، يعني هذا الغلام برئ في الحال، خرج منه هذا الجن طاعة لرسول الله وخوفا. قال فأهدت له كبشين وشيئا من أقط، الأقط هو الجميد، وسمن، يعني أرسلت له صلى الله عليه وسلم لحم ومونة اللحم، طبخ اللحم بالسمن والأقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يعلى خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بأحد الكبشين. وفي هذا بيان جواز أخذ الأجرة على الرقية وأخذ الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية هذه المرأة. وأيضا فيه فائدة أن الأقط، وإحنا بنعرف المنسف الآن الذي نأكله في بلادنا يعتمد على الجميد ويعتمد على السمن، وهذا يدل على أن هذا الطعام كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يعرف بأنه يسمى يومها بالمنسف، وإنما كان يسمى بالثريد، كان يسمى يومها بالثريد. فإذا هذا من أطعمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رجاله ثقات، الحديث إذن رجاله ثقات، فصححه محقق الزاد. فإذا هذا يدل على قوة الراقي، كلما كان الراقي قويا، لكن حتى لو كان الراقي قويا لا ينبغي أن نعتمد عليه، لأن بعض الناس يقول لك فلان، وبعض الرقاة يصل بهم الغرور يقول لك أنا قاهر الجن وقاهر العفاريت، وهذا في الحقيقة مدخل من مداخل الشيطان. أنت عبد ضعيف، إن كان فتح الله على يديك وشفى الله على يديك أحدا من الناس فهذا بتوفيق الله، فلا ينبغي لك أن تظن في نفسك أنك سليمان زمانك، وأنك تحكم على العفاريت وعلى الجن وتحبسهم في قوارير وتلقيهم في أعماق البحار. لا، هذا كان لسليمان عليه السلام، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الشيطان بشعلة نار وخنقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج لسانه، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام برد لسانه على يده، قال فكدت أربطه في سارية من سوار المسجد فليلعب به الصبيان المدينة، فتذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال فأطلقته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكون نبيا ملكا يحكم على الجن. خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا، فاختار العبودية لله لأنها أشرف مقام، فاختار أن يكون نبيا عبدا لله سبحانه وتعالى لا أن يكون ملكا، ولو شاء لكان أعظم ملك حكم على الأرض، ولكنه أراد العبودية. يقول الشيخ الإمام ابن القيم العلامة ابن القيم الجوزية وشاهدت شيخنا، شيخنا يعني ابن تيمية، لأنه شيخ، إذا أطلق شيخنا فيريد به ابن تيمية، لأنه لازم ابن تيمية مدة طويلة وامتحن بسببه وبأنه كان يفتي بأقواله وتأثر به وتلقى العلوم عنه وهو كان أبرز تلامذته. قال وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، الروح يعني الجن، لأن الجن رياح، الجن يشبه الريح، يدخل إلى جسم الإنسان كالريح، وكثير من المصروعين كانوا يشعروا بريح حارة تدخل إلى أجسادهم قبل أن حينما صرعوا، فهذا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فيقول نحن نريد أن نقطع قليلا بس أو ينتظرون شوي. وشاهدت شيخنا، هذا كلام ابن قيم الجوزية، يرى رأي العين، يعني حضر جلسة علاج وجلسة رقية لشيخ ابن تيمية. وابن تيمية معروف في أنه كان على حرب على شياطين الإنس والجن، وابن تيمية كان يخرج الجن من الناس احتسابا، ما كان يتخذ ذلك بزنس، ما كان عامل بزنس في إخراج الجن من الناس، إنما احتسابا لوجه الله. ولهذا أولئك الذين يجعلون هذا العمل بما يسمى بالبزنس أو التجارة، فليتقوا الله، هذا عمل يحتسب فيه الإنسان الأجر عند الله، لأنه جهاد النبيين كما قال شيخ الإسلام تيمية. أما إن جاءه شيء فلا حرج، إن جاءه شيء، أما أن يبتز الناس، وكما واحد، ويعني شيء مخجل، يعني شيء مخجل، واحد كان الجن يتلبسه، ومن فضل الله ذهبت إليه وأخرجت منه جنيا في أقل من ربع ساعة، ثم تعلم مني هذا الأمر إخراج الجن، ثم أخذ يتاجر في هذا الأمر، وكان يقول للمصروع أو للمريض لا تأتيني إلا بمئتين دينار. وأخبرني أحد الإخوة السعوديين أنه أخذ منه 10,000 ريال أثر ثراء فاحشة، ونحن عالجناه لم نأخذ منه فلسا ولم نأخذ منه قرشا، إنما لوجه الله، ثم اتخذها حرفة وصار يشترط على الناس ويبتز الناس. هذا شيء معيب، وهؤلاء سرعان ما يعني لا يوفقون، سرعان هؤلاء ما أنهم لا يوفقون ويخذلون، لأنهم جعلوا الدنيا أكبر همهم، وأخذوا يبتزون الناس بالرقى الشرعية. ومن فضل الله تعالى لقد مكثت أكثر من 25 سنة وأنا أقرع الناس وعالج الناس، ما سألت أحدا يوما أسود ولا أبيض، لأن هذا الأمر من أفضل أعمال البر التي يحتسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فيقول: شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ أخرجي، قال لك الشيخ أخرجي، يعني أيتها الروح، أيها الجني الذي تسكن بدن هذه المصروعة أو بدن هذا المصروع، قال: فإن هذا لا يحل لك. يعني يرسل رجل برسالة مفادها يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية: أخرج أيها الجن من هذا الجسد فإنه لا يحل لك. قال: فيفيق المصروع، يعني يستيقظ لأنه قد خرج منه، بس برسالة بكلمة، لأنه ابن تيمية، من ابن تيمية؟ رجل رباني وعالم رباني ورجل قلب مع الله وتخافه شياطين الإنس والجان. قال: وربما خاطبها بنفسه، قال: وربما كانت الروح ماردة، يعني شيطان مارد من كبار الشياطين، فيخرجها بالضرب. كان ابن تيمية يستعمل الضرب، لكن ابن تيمية كان يعرف أين يضرب ومتى يضرب، لأن بعض المعالجين يضربون المريض حتى يموت ويقع كل الضرب عليه، لأنهم لا يميزون بين المريض المصروع الذي تلبس الجني جسده كاملا وأخذ الضرب يقع على الجني، وبين التلبس غير الكامل الذي يصيب الإنس فيؤذيه. وبعضهم يستعمل الكهرباء، وربما كان هذا المريض قلبه ضعيفة فأدى إلى قتله، وقد وقعت حوادث. ولهذا يا أخي ليس كل واحد كابن تيمية، ولهذا لا نقول للراق اضرب، لأنك لم تبلغ مبلغ ابن تيمية، وربما أنت تجهل طرائق المصروعين، فربما يقع الضرب على الإنسي فتسبب له عطبا أو تسبب له ضررا أو تسبب له عاهة مستديمة، أو ربما عياذا بالله تكون سببا في قتله. فابن تيمية لم يكن يلجأ إلى الضرب إلا في حالات نادرة، حينما يكون الجني الذي يتلبس هذا المصروع ماردا من مردة الجن والشياطين. قال: فيفيق المصروع ولا يحس بألم. يقول ابن قيم: وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. معنى ذلك أنه ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله كان يعالج، وكان تأتي حالات من الممسوسين وكان يعالجها ويخرج ما فيها من الجن. وكان كثيرا رحمه الله ما يقرأ في أذن المصروع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآية التي هي في الآية 15 بعد 100 من سورة المؤمنون، هذه الآية من قوارع القرآن، شديدة على الجن، تؤذي الجن. هناك آيات يسموها العلماء قوارع القرآن، يعني شديدة على الجن والشياطين. حينما تقرأ في أذن المصروع فإنه يفيق، أو يتأذى المصروع الجني، أو يصرخ الجن في داخله ويقول أتوب، أو أخرج أو نحو ذلك. وحدثني، يعني يقول ابن قيم عن شيخي أنه قرأها مرة في أذن المصروع، فقالت الروح يعني الجنية التي كانت تتلبس هذا المصروع وهذا الإنس، إيش قالت؟ نعم، ومد بها صوته، يعني لما قرأها أقرت بهذا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أقرت بأنها راجع إلى الله. قال ومد بها صوته، قال فأخذت له عصا وضربت بها في عروق عنقه، كان يضرب هنا على عروق العنق لأن هنا يجتمع الشياطين، حتى كلت يداي من الضرب، يعني من شد من كثرة ما ضرب هذا المصروع على رقبته تعبت يداه. ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب، يعني كل من حضر قال هذا راح يموت خلاص من كثرة ما ضربه بهذه العصا الغليظة على عنقه، يبدو أنه كان عنقه يعني طويلة تحتمل وضع العصا وضربه بالعصا. أما من لم يكن له عنق فيصعب ذلك. قال ففي أثناء الضرب قالت، يعني هذه الجنية كانت تعشقه، يبدو أنها كانت عاشقة له، قالت أنا أحبه. فقلت لها هو لا يحبك، ابن تيمية يقولها هو لا يحبك، كيف الحب من طرف واحد لا يجتمع ولا يكون، أنت تحبين لكن هو لا يحبك. قالت أنا أريد أن أحج به، يعني تريد أن تحجج، يعني لأنها تحب تريد أن تنقل إلى الحج من غير تأشيرة ومن غير فيزا ومن غير ما يدفع للمكتب الموحدين تبع العمرة ومن غير الفنادق ومن غير كذا وكذا. فابن تيمية قال فقلت لها هو لا يريد أن يحج معك، بأي وجه وإيش العلاقة وكيف يحج معك وأنت لست محرما له. فقالت أنا أدعه كرامة لك. وهنا التوحيد يا إخواني، هنا التوحيد، مش يأتيك واحد يقول لك أنا قاهر الجن. قالت أنا أترك كرامة لك. قال قلت لا، ولكن طاعة لله ورسوله. إذا تريد أن تتركي طاعة لله ورسوله، نعم، كرامة لي لا، أنا كرامتي أن تطيع الله ورسوله وأن تتركي وأن تخرجي منه. قالت فأنا أخرج منه. قال إذن أطاعت وخرجت. قال ابن تيمية فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا، يعني مستغرب إيش اللي جابني هنا وإيش اللي ولماذا هؤلاء يحيطون بي وماذا جرى لي. قال وما جاء بي إلى حضرة الشيخ، كأنه في غيبوبة ما يعرف، كل ما جرى له وكل الضرب الذي وقع عليه لم يدري به. قال ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له وهذا الضرب كله، طب وهذا الضرب اللي أكلته على رقبتك وعلى بدنك؟ فقال وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ إذن هو كان في غيبوبة كاملة، إذن الضرب كان على الجنية التي عشقته وتلبسته. قال وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب، ولم يشعر بأنه وقع به الضرب البتة. هذا هو في هذه الحالة حينما يكون تلبس كامل، يجوز للراقي ذا صاحب الخبرة أن يضرب، ويضرب في أماكن لا تسبب أذى للمريض وللإنس، كما كان شيخ الإسلام تيمية يفعل ذلك أحيانا. أما على الحامي وعلى البالغ ضرب ما ينبغي. وفي هذه المناسبة وقعت لي قصة وأنا أقرأ على أحد المصروعين، وكان شابا من مصر، فلما بدأت يعني أقرأ عليه قال، تكلم الجن الذي فيه وقال لا تضربني، أنا ملك من ملوك الجان وأنا أعطيك الكنوز وأفعل لك ما تريد. قلت له: وأنت إذا كنت ملك من ملوك الجان فلماذا تنزل إلى هذا المستوى الواطئ الدنيء وتتلبس هذا المسكين؟ وأخذت أضربه ضربا شديدا حتى قال، أخذ يقول: نحن نحب أبو أنس، نحن نحترم أبو أنس. فقلت له: لا تدغدغ عواطفي، أخرج منه، لا أريد منك شيئا إلا أن تخرج منه. فكان حال هذا الشاب بخير ولله الحمد. فيقول: وكان يعالج بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله كما في حديث أبي، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذا من أعظم ما يرقى بالقرآن بآية الكرسي. فكان شيخ الإسلام تيمية يستعمل آية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها، كان يأمر بكثرة قراءتها، المصروع والمعالج. المصروع يطلب منه أن يقرأها ويكثر من قراءتها، ومن علامة المصروع أنه يتلعثم فيها وأنه لا يستطيع أن يكملها، وأنه إذا بدأ بقراءتها لا يستطيع أن يكملها، وهذا دليل على أنه مصروع وممسوس. وكان يقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ها يعني هاتان السورتان يعني من أعظم ما يتداوى بهما الناس أو المسلمون، ومن أعظم ما يرقى بها المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر يقول: عقبة بينما كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ غشيتنا ظلمة شديدة وريح شديدة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، تعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة. يا رسول الله، كم تألمت من عقرب لذغتني البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. فلهذا نرى ابن تيمية رضي الله عنه رحمه الله كان في علاجه للمصروعين كما مر معنا في آية المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكان يعالج بآية الكرسي، ويأمر المصروع الممسوس أن يقرأها كثيرا، وأيضا المعالج أن يقرأها. وكان رحمه الله يقرأ بالمعوذتين. فهذه وهناك آيات كثيرة نافعة وسور نافعة تقرأ: سورة الجن، سورة الرحمن، سورة ياسين، سورة الدخان، سورة الصافات، سورة الغاشية الأعلى، سورة الملك، سور كثيرة في الحقيقة وآيات كثيرة نافعة، وهي كما قال العلماء من قوارع القرآن. لقد جمع أخونا الفاضل الشيخ مشهور حفظه الله يعني كلام ابن تيمية كله عن الجن في مجلد، من أبدع يعني المشاريع ومن أبدع ما كتب ونشر، جزاه الله خيرا ونفع الله به، سهل على الرقاة والمعالجين الرجوع إلى كلام ابن تيمية من خلال هذا الجمع الطيب المبارك، فجزاه الله خيرا. فيعني أيضا من مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المصروعين أنه كان أيضا يقول يأمر المصاب والمبتلى بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنه لا حول ولا قوة إلا بالله بما رواه القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عن جابر بن عبد الله أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي: أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الفاقة وقال إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل مصاب وكل مبتلى بأي مرض حسي أو معنوي مادي أو روحي عليه أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان، فغفل العدو عن ابنه فساق غنمه وجاء بها أبيه وهي 4000 شاة، فنزلت الآية وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له، يعني لهذا الشاب الأسير، لأنه من يعني سلب شيئا من العدو فله سلبه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب 50 بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. قال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال: نعم. ونزل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. وفي حديث عن أبي بن كعب: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا به وجع. فقال: وما وجعه؟ قال: به لمم، لمم يعني مس من الجن. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب و4 آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وآية من الأعراف: إن ربكم الله، وآخر سورة المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق، إلى آخره ذكره في الدين الخالص. لكن هذه الرواية العلماء لهم فيها كلام من حيث إسنادها في ضعف، لكن القرآن كله شفاء في الحقيقة. هو الممنوع أنك تحدد وتخصص، وإلا فربنا عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. ولهذا العلماء يقولون: حتى تكون الرقية شرعية لابد فيها من 3 شروط، لأن هناك انفلات الآن، صار عند بعض المعالجين انفلات، صاروا عندهم توسع، وصاروا يعني مثلا جرب هذه الآية، يقول لك: هذه الآية اقرأها 50 مرة علاج للداء الفلاني، وهذه الآية اقرأها 40 مرة علاج، وهذا ما عليه دليل، وهذا توسع، وهذا لا يجوز، لأن هذا يحتاج إلى وحي ويحتاج إلى نعم. اقرأ القرآن من غير عدد، اقرأ القرآن، كل القرآن شفاء لا بأس في ذلك، لكن هناك آيات منصوص عليها، وهناك أحاديث وردت في آيات، مثل آية الكرسي، مثل المعوذتين، الفاتحة، غير ذلك، هذا نص، فنقف عند النصوص. يقول: 3 شروط حتى تكون الرقية صالحة وناجحة وشرعية: أولا، أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته. ثانيا، أن يكون بلسان عربي مبين أو بما يعرف معناه من غيره، فلا يكون بكلام سرياني أو بكلام آخر لا غير مفهوم. ثالثا، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بفعل الله تعالى. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى الشركية، وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فعندنا رقى شركية، وعندنا وعند المستعوذين والسحرة يستعيذون بالجن والشياطين ويذبحون ذبائح يتقربون بها إلى ملوك الجان لتخرج لهم كنوز وتسرق لهم مال، أو لتساعدهم في بعض قضاء بعض حاجاتهم، وهذا كله شرك وحرام ولا يجوز. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجالا للأسئلة. إذا لم يكن هناك اتصال فيمكن أن نواصل. هل من اتصال؟ يعني الإمام ابن القيم الجوزي يقول: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، اللي هو صرع الأرواح وصرع الجن والشياطين، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهل تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الخبيث الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. ولهذا لابد من من من من من الأذكار، ولابد من محافظة على الصلوات، تلاوة القرآن والتحصن، توكل بالله. عندنا اتصال، معنى اتصال من الجزائر. ذكر مدة 25 سنة ولقد عقلت ولم أشفى. إيش عفوا يا شيخ؟ إنني تأخذ مدة 25 سنة ولقد رقيت ولم أشفى، وإني أحافظ على أفكار صباح ومساء. جزاك الله خير، نفع الله بك، نفع الله بك. نعم، لأن أحسنت. ونحن حينما نتكلم بهذا لا نعنيك ولا نعني أشخاص معينين، لكن يوجد على الساحة من المعالجين من هو للأسف انحرف بمنهجه عن المنهج القرآني والمنهج النبوي ومنهج العلماء الربانيين. وأنا لا أعرفك، بارك الله فيك، فنسأل الله لك التوفيق ولسائر من الإخوة الذين يعالجون ويرقون. أنت تريد، عندك سؤال؟ ما فهمت يعني الأخ، لماذا الأخ فهم الكلام عليه يعني؟ ألو؟ أيوة تفضل. ألو يا شيخ. اتصال آخر من الجزائر، تفضل أخي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل الشيخ. تفضل أخي. ألو الشيخ. نعم. ألو، عندي الأهل شاي مريض، عند روماتيزم يموتويد. هل احتجمت يا أخي؟ لا، قلت احتجمت. نعم، يعني عليها أن تحتجم وعليها أن تتدلك بالخل إذا ثبت ذلك عندها بفحص الأطباء وتقرير الأطباء، وعليها أن تحني رجليها من أسفل، وعليها أن تتغذى تغذية جيدة. ونسأل الله لها العافية. أمين. شكرا، حياك الله. صح. يقول الإمام ابن قيم الجوزية: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة. لو كشف الغطاء كان أكثر الناس مصروعين من هذه الأرواح الخبيثة، إما بالعين، إما بالسحر، إما بالعشق، إما بالمس، إما بالتسلط والأذى، لأن هناك أسباب كثيرة للمس الشيطاني وللصرع الجني والشيطاني. معنى أم عمر من العراق. السلام عليكم. عليك السلام يا أم عمر، أهلا مرحبا. كيف يرقي الإنسان نفسه بالقرآن إذا كان بي يعني إذا كان بي مس أو كذا؟ يعني الإنسان يرقي نفسه بالقرآن، أول شيء ينام على طهارة، يتوضأ ويقرأ آية الكرسي، ويواظب على التسابيح، وينفث في يديه بالإخلاص والمعوذتين، ويمسح جسده، ويعني يبيت على ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون له ورد من القرآن. وإذا كان خرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما يكثر من الاستغفار والدعاء. ولكن يعني يا ريت لو تخفض التلفاز عندك لأن الصدى يمين. بارك الله فيك. الشيخ ممكن أخذ رقمك؟ خذي من الكنترول، خذي رقمي من الكنترول. شكرا يا شيخ، شكرا. في أمان الله، مع السلامة. يقول ولو كشف الغطاء، يعني لو كشف عن حال الناس. أبو عماد من الأردن. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بحجامة الأخدعين. نعم. في بعض المشايخ بيقولوا أنه موقعها يعني خلف الأذن، وبعضهم بيقولوا تحت الأذن على الامتداد الشحمة يعني. لا لا، الصحيح الصحيح الثاني، تحت الأذن. نعم. على امتداد الشحمة. أما الذي طيب. أما الذي يظن أن الأخدعين العظمتان على جنبتي آخر الرأس فهذا مخطئ، لأن هذه منطقة جافة ليست منطقة. نعم. عروق. الأخدعان كما في اللغة وفي القواميس عرقاني على صفحتي العنق، بارك الله فيك. أخذ من الأخدع والمخدع وهو الوسادة، لأنك إذا وضعت رأسك على الوسادة يكون هذا العرقان ملاصقان للوسادة، فهما يعني على امتداد. نعم. على امتداد شحمة الأذن. يعني معلش يا شيخ، يعني نجرح العرقان جرح خفيف ولا فوق؟ نجرحهما جرحا طوليا خفيفا، جرح طولي وليس عرضي. ولهذا نعم. الذي يريد أن يحجم الأخدعين يجب أن يكون خبيرا، فيقطع طولا لا يقطع عرضا، لأن لا يقطع هذه العروق، وبالتالي تكون كارثة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وإياك، حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. من معنا؟ أبو معاذ من المغرب. السلام عليكم. عليك السلام شيخ، كيف حالك؟ الله يحييك بارك فيك، الحمد لله. كبير يا شيخ، تفضل أخي سؤالك. شيخ الله يجزيك بخير، طريقات الفصد يا شيخ. إيش؟ طريقات الفصد، عمليات الفصد كيف؟ الفصد هي سحب الدم، تشبه سحب الدم يا أخي، تشبه تبرق الدم. إدخال إبرة غليظة في الذراع أو في عروق الرجل أو في أماكن يعني للأوردة وليس للشرايين، للأوردة الغليظة. للأوردة الغليظة، الله يجزيك بخير، لأن بعض الناس يستعملونها بطريقة يعني، هذه تحتاج أيضا إلى خبرة وإلى جراح. والله يجزيك بخير يا شيخ، نريد منك الكيفية، الله يجزيك بخير يا شيخنا. إيش؟ نريد منك الكيفية، الله يجزيك بخير يا شيخنا، لأن بعض الناس يستعملونها بطريقة عشوائية. والله هذه كيفية يعني الآن، لا يعني هذا يحتاج درس عملي، بارك الله فيك. لكن أقول لك يعني هذه تحتاج إلى خبير، لا تحتاج إلى واحد هكذا يهجم عليها وبالتالي يسبب تلف أو ضرر، هذه تحتاج إلى جراح أو إلى ممرض، وهذا الممرض يكون عنده أدوات التعقيم ويدخل هذه الإبرة الغليظة في الذراع أو في الصافن في أو في يعني الأوردة الغليظة في أماكن شتى، ويستفرغ الدم، استفراغ هذا الدم ينفع لأمراض شتى. وهذا ذكرته في كتابي منهج السلامة في منافع الفصد والحجامة، ذكرت منافع الفصد كما ذكرت منافع الحجامة. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يحييك وبارك فيك وإياك. لأن أريد هاتفك يا شيخ، لأنني أريد الاتصال معك كثيرا، الله يجزيك بخير. لا أستطيع أن أعطي هاتفي على الهواء، خذوا من الكنترول، بارك الله فيك. وفيك بارك، وأشكرك على ما تقدم للأمة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، الله يجزيك بخير يا شيخ. أريد يا شيخ بعض بعض التعليمات بالنسبة للقراءة. الله يجزيك بخير، لأنني أريد أن أتصل بك ولكن لا يتسع لي الوقت. هذا في برنامجي. نعم يا شيخ، هذا البرنامج للطب وذاك البرنامج للقراءة، فكل شيء في مكانه حسن. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير، جزاك الله خير. وإياك. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذن نعود إلى قول ابن القيم، يقول: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة، وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت. نعم. طيب، بما أن الوقت قد تداركنا وهناك الآن بث مباشر من المسجد الحرام، فنقطع هذه الحلقة ونستودعكم الله، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.